موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها سنن الصلاة الفعلية. للصلاة سنن فعلية وقولية، فأما الفعلية كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان إذا، أو هو نفسه كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. وأيضا من ذلك وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره، ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر حال القيام يعني، ونظره في موضع سجوده، هذا من سنن الصلاة الفعلية، وتفرقته بين قدميه قائما وهو واقف يصلي قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره يعني في الركوع، وجعل رأسه حياله، لا هي منصوبة ولا هي مرفوعة هكذا. والحمد لله رب العالمين.